يما تردق ما لها داخل، يما تردق ما لها داخل، شوق عشقتها والروح ترجي وعدها، صارت حكاية بين عاشق ومعشوق، في بعدها روحي تزايد نكدها. حب الشهادة طوقت خاطري طوق، روحي لرب الكون تحفظ عهدها، بركب جواد الموت واسوقها سوق، واضرب بها الكفار واحصي عددها، ولا من وصلنا واصبح الزر مدقوق، من بعد برق النار تسمع رعدها. ثم تعالت روح من كان مخلوق، يهوى جنان الخلد يهوى رغدها، يا رب يا عالم خفى كل مخلوق، يا عالم سر النفوس وجهدها، اجعل دموع ثايرة داخل الموج، تلقى من صدوف الليالي ساعدها، تلقى من صدوف الليالي ساعدها.